بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تتمة في قسمة الغنيمة. بعد أن ذكر الشيخ الزكاة ذكر أيضا ما يدخل إلى بيت مال المسلمين وكيف يقسم هذا المال على أهله. فالغنيمة في الحقيقة هي ما أخذه المسلمون من أهل الحرب قهرا، يعني بالسلاح والخيل والقتال، فهذا ما يسمى غنيمة، وكل ما أخذ قهرا فهو غنيمة، وكل ما أخذ وقد هرب المشركون وهرب الكفار وتركوا من أموالهم الأموال الكثيرة عند ذلك يسمى في. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولذلك كان الناس ربما يتركون ويخففون، فيتركون الكثير من المال ويهربون، فهذا المال هو ما أخذ بغير قتال فيسمى فيئا. كيف يتم قسمة الغنيمة وقسمة الفي؟ قال: ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة، وإلا يعني لم يؤخذ قهرا فهو فيء. من الأول ما أخذناه من دارهم اختلاسا أو سرقة، على الأصح خلافا للغزالي وإمامه حيث قالا إنه مختص بالآخذ بلا تخميس، وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه. المهم الآن، كل ما أخذ من دار الحرب أخذناه بقوة السلاح، هذه مسألة هامة جدا تسمى غنيمة، لها قسمة واضحة في كتاب الله عز وجل. أما بالنسبة ما أخذ من الحربيين، هنالك فرق. إذا كنا في بلد نعيش فيها ونعطي مثالا للإسلام، فلا يجوز لنا أن نتعرض إلى أموال أهلها بأي نوع من أنواع الأذى، لأننا نضرب مثلا رائعا على الإسلام وعلى معاملة الإسلام لغير المسلمين. أما يوجد بيننا وبين دولة أخرى حرب، أدخل الآن إلى إسرائيل، طبعا ينبغي أن يكون هذا بإذن من الإمام، أدخل إليها وافعل ما شئت فيها من مثلا تدمير ومن قتل ومن أخذ مال إلى غير ذلك، فهذا جائز شريطة ألا يفعل فتنة وأن يكون ذلك بإذن إمام المسلمين. نعم، فهذا هل يتبع الغنيمة أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. هي غنيمة، لكن هل تختص بالآخذ كالسلب أم تعود إلى بيت مال المسلمين بالكامل؟ ولذلك الإمام الغزالي ومن تبعه يقول إنه مختص بالآخذ، وكذلك ادعى ابن الرفعة الإجماع عليه. قال: ومن الثاني جزية وعشر تجارة. الفيء، نحن إذا صالحنا بلدا من البلاد وكان فيها أهل كتاب، فإننا نخيرهم بين ثلاثة أشياء: بين أن يقيموا على دينهم وأن يدفعوا الجزية، وبين أن يقاتلوا هذا الشيء، وبين أن يقاتل، وبين أن يدخلوا في الإسلام، فهذا أحد أمور ثلاث. إذا تركوا على دينهم وعلى إمارتهم وعلى كل شيء، ولكن كانوا خاضعين للإسلام، ويدفع عن كل واحد منهم من ذكورهم والأحرار البالغين الأغنياء دينار فأكثر في كل سنة. عند ذلك يسمى هذا من باب الجزية، يتقوى فيها المسلمون، وبعد ذلك أيضا هذا يدخل في باب الجزء في باب الفيء، ويدخل في بيت مال المسلمين. هذا ماذا يسمى الجزية؟ إذن يخير الإمام أهل هذه البلدة بين ثلاثة أشياء: إذا أسلموا صاروا مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإذا دفعوا الجزية فيبقون في بلادهم ويجب علينا أن نحميهم وأن لا نتعرض لهم بسوء ما لم ينقضوا ذلك العهد، وإن أبوا هذا أو هذا قاتلهم الإمام. أما إذا كانوا أهل وثنين يعني يعبدون الأصنام، فهم لا يخيرون إلا بين الإسلام وما بين القتال فقط. إذا أسلموا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإذا قوتلوا عند ذلك فأموالهم ونساؤهم وأطفالهم كل ذلك غنيمة للمسلمين. إذن هذه الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب تكون في عداد الفي. التجارة، كل تجارة يفعلها الذميون في بلادنا فإننا نأخذ عشرها، كما يدفع أهل زكاة الحبوب إذا سقيت بماء السماء يدفعون زكاة عشر أموالهم، هؤلاء يدفعون عشر التجارة يعني مثل الضريبة التي تكون عليهم. كذلك وتركة مرتد، المرتد هو من ترك الإسلام بالنية أو بالفعل أو بالقول، فكل ما يوقف ماله فإذا ما عاد إلى الإسلام أو قدرنا عليه وقتلناه وهو في حالة الردة، عند ذلك ماله كله لبيت مال المسلمين، هذا أيضا يدخل في الفي. طبعا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عرفنا مصادر الغنيمة وعرفنا مصادر الفيء، ويبدأ في الغنيمة بالسلب. يقول عليه الصلاة والسلام أثناء القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ومعنى هذا الأمر أننا نجد في المعركة أحيانا بعض الأشخاص المهمين الذين يؤذون المسلمين، يأتي بعض المسلمين فيخاطر بروحه ويذهب إلى هذا الإنسان الذي يفتك بالمسلمين بقوته بسلاحه بمكانه بقنصه إلى غير ذلك، يخاطر بنفسه فيقتله لوحده دون أن يشترك أحد معه، ثم يجعل له عليه علامة. هذا قبل أن نوزع الغنائم على مقاتلين يأخذ كل شيء يملكه هذا الإنسان من لباس وآلة حرب ومال ومركوب، هذا يسمى سلب. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني كل ما يملكه هذا الإنسان. طيب، إذا كان هذا الحكم، هل هذا الحكم تبليغي أم قضائي؟ ما هو الفرق ما بينهما؟ إذا كان تبليغي كما بلغنا رسول الله بكل الأحكام، يبقى هذا الأمر إلى يوم القيامة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وإن كان قضائيا معنى ذلك يحتاج الإمام في كل معركة أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. أخذ بالأول الإمام الشافعي وأن الأمر تبليغي، وأخذ بالثاني الإمام أبو حنيفة ومن تابعه أيضا. ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس، وهو ملبوس القتيل بلا تخميس، أي لا يقسم إلى خمسة أقسام، هذا فقط لمن؟ للذي قتله لوحده، فيأخذ درعه ورمحه وسيفه وخيله وماله ومنطقته وكل ما يتعلق به. نعم. قال وهو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه، وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق. نعم. قال أيضا وبالمؤن، عندما ننتهي من القتال من يجمع هذه الغنائم؟ لابد من رجال يجمعون الغنائم ويقسمونها ويقدرونها ويبينون قيمتها أو يبينون أجزاءها، لذلك هنالك مثلا محاسب وحمال وكذا إلى غير ذلك، حتى توضع ويعرف لكل مقاتل كم يأخذ. هذا تؤخذ الأجرة من نفس الغنيمة، لا ندفع أجرة خارجة عنها، من نفس الغنيمة ندفع هذه الأجرة. إذا قسمناها نقسمها إلى أربعة أخماس. معنى أربعة أخماس يعني إذا كانت النسبة 100% كل نسبة تساوي 20 20 20 20، أربعة أخماس يعني 80% لوحدها و20% لوحدها الآخر. طيب أحيانا ما نستفيد منه أننا نغزوهم فيهربوا، فنأخذ بلادهم، عقاع يعني بساتينهم دورهم، هذه ماذا تسمى؟ ولو كان عقارا. نعم. طيب قال لمن حضر الوقعة، كل من حضر الوقعة من المقاتلين سواء قاتل أو لم يقاتل. هل أحيانا في الوقعة يوجد من يذهب للمراقبة، للتجسس، للاستطلاع، دريئة من الوراء يعني حفظا على أن يأتي للجيش جيش من ورائه، يوجد عدد من المقاتلين قاتلوا والباقي لم يقاتلوا، يا ترى هؤلاء الذين لم يقاتلوا في حكم المقاتلين أم لا؟ حكمهم كحكم المقاتلين. قال وإن لم يقاتل فما أحد أولى به من أحد، لا لمن لحقهم بعد انقضائها. يعني ذهب الناس إلى المعركة ثم أعلن في المدن مثلا من يأتي ويتطوع ليلحق بهؤلاء، جاءوا إليهم وقد انتهوا من الحرب تماما وفرغوا منه، هؤلاء الذين لحقوا بهم هل يأخذوا من الغنيمة شيء؟ أبدا. أما لو لحقوا بهم قبل انتهاء المعركة فساعدوهم ونصروهم وقاتلوا معهم أيضا يقاسمونهم من الغنائم. نعم. قال ولو قبل جمع المال، ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة. إذا مات في أثناء القتال فقد أخذ أعلى جائزة وهي جائزة الشهادة في سبيل الله عز وجل. إذا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب، وكان الصحابة يتمنى الواحد منهم أن يقتل لا أن يأخذ غنيمة، لأنه يرى أن هذه الدنيا عبارة زائلة. قال وأربعة أخماس الفيء. إذن عرفنا الآن أنه 80% من الغنيمة توزع على من؟ على المقاتلين. طبعا على المقاتلين لابد أن نعرف كيف يتم التوزيع. ننظر كم عدد الراجلين الذين يمشون على أرجلهم، مثلا قالوا لنا عدد الراجلين 100. طيب كم عدد الذين يركبون الخيل؟ قالوا 100. الذين يركبون الخيل كل واحد يأخذ 3 أسهم، 100 في 3 300، والذي يمشي على قدميه يأخذ سهما واحدا، 100 ضرب 1 يساوي 100، صار 300، العدد 200، لكن الأسهم الآن كم بلغت؟ 400 سهم. كل راكب على فرس يأخذ 3 أسهم، وكل ماشي على قدميه يأخذ سهما واحدا. طبعا هذا الذي يأخذه لابد أن يكون مسلما، فلو ساعدنا في القتال كافر فلا يأخذ منه، وينبغي أن يكون بالغ، فلو ساعدنا صبي فإننا نعطيه رضخ، يعني الإمام يعطيه شيئا يرضيه فقط، ولو كان في القتال مجنون لا يأخذ، ولو كان في القتال عبد خرج بإذن من سيده أيضا لا يأخذ. ننتبه، ولو كان في القتال امرأة الأصل فيها الذكورة، يعني دائما هذه الأشياء. كان في القتال رجل مريض زمن صدفة، يعني هذا لا يأخذ لأنه ليس أهلا للقتال، فلا بد أن تتوفر فيه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكذلك الذكورية والصحة، فإذا توفرت هذه الأشياء حصل. أما هل للإمام أن يعطي غير هؤلاء العطاء القليل الذي يسمى الرضخ؟ نعم نعم له ذلك الإمام. أما بالنسبة للمال الذي أخذناه بدون قتال يسمى الفيء، هذا الفيء أيضا ماذا عندنا؟ طيب عندنا نحن مؤسسة، هذه تسمى مثلا مؤسسة الجهاد في سبيل الله أو الجيش أو ما يسمى بوزارة الحربية أو ما يسمى بوزارة، يعني سمي ما شئت الآن، يعني المسؤولية للجيش للقوات، هذه القوات التي تقاتل. فأربعة أخماس الفيء يذهب فقط من أجل إعداد الجيش ومن أجل رواتبهم هؤلاء الذين ينتظمون في القتال. إذن الفيء يؤخذ لمن؟ للذين يسلكون في طريق الجهاد ولو لم يجاهدوا، يعني هم لا يجاهدون إلا عندما تدعي الضرورة، لكن كان المسلمون يتعرضون للكفار في كل سنة مرة أو مرتين، لذا صار الكفار الآن يتعرضون لنا في اليوم مرة أو مرتين، قلنا بالأصل كل ستة أشهر، ولا يقال نحن في سلمين، ولا يقال نحن مثلا لا علاقة لنا، لا، إذا أصيب واحد من المسلمين في العالم كإصابة المسلمين قاطبة. وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد، وخمسها يخمس. إذن خمسهما، خمس ماذا؟ الغنيمة، 20% الباقية من الغنيمة، 20% الباقية من الفيء، كيف يقسم؟ هذا الخمس يقسم إلى خمسة أقسام، إذا قسمنا 20% خمسة أقسام قسمناها إلى خمسة أقسام، 20 × 5 = 4، يعني يأخذ لكل قسم 4%، قلنا 100 قسمناها إلى خمسة أقسام، 4 أقسام منها 4 أخماس 80%، بقي 20، 20 تقسم إلى 5، 4 4 4 4 4، كيف نقسمها؟ سهم للمصالح كسد ثغر وعمارة حصن، هذول 4، إذن لمصالح المسلم، وكسد ثغر وعمارة حصن ومسجد، نعم، وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين، وحفظ القرآن أو حفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين، نعم، ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام، ويجب تقديم الأهم مما ذكر وأهمها الأول، ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت المال وأعطي أحدهم منها شيئا جاز له الأخذ ما لم يزد على كفايته على المعتمد. انظروا إلى هذا السهم، يسمى سهم المصالح. سهم المصالح أن نجعل مثلا حصنا من حصون المسلمين، أن نبني مسجدا من مساجد المسلمين، أن نعطي طلاب العلم، أن نعطي رواتب للقضاة من ذلك، أن نكافئ حفاظ كتاب الله عز وجل، أن نعطي الأئمة والمؤذنين، أن نعطي هؤلاء مع الغنى. حتى لو حرمهم الإمام واستطاعوا أن يأخذوا منها كفايتهم بدون إذنه لصح ذلك، لأن هذا في الحقيقة ماذا؟ حق له. هذا هو السهم الأول، إذن 4%. الأربعة الثاني: وسهم للهاشمي والمطلبي للذكر منهما مثل حظ الأنثيين ولو أغنيا. لقد مر معنا في باب الزكاة آنفا أنه يحرم على الهاشمي والمطلبي أن يأخذ من زكاة المال. طيب من أين يأخذ؟ أعطينا هذا السهم كل بني هاشم وكل بني عبد المطلب، وطبعا كل ذريتهم يأخذون 4%، وهذا ماذا يسمى؟ خمس الخمس. لكن التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين ما له علاقة الآن مسألة الفقر والغنى، له العلاقة الآن النسب. قال: ولو أغنيا. السهم الثالث: وسهم للفقراء اليتامى. انظر الآن، في عنا دار أيتام، لكن هؤلاء فقراء، أحيانا عندنا يتيم وغني، مات أبوه، ليش كل واحد بيموت أبوه يعني يكون فقيرا؟ قد يموت والده ومعه من المال ما لا يوجد مع كثير من الأغنياء. نعم، لذلك قال: وسهم للفقراء اليتامى. لذلك إذا أطلقنا يتامى بشكل أنه هذا المال للأيتام، مثلا أنت تنفق على يتيم، المقصود في ذلك اليتيم الذي لا يكتفي إلا بنفقة بيت مال المسلمين، حتى ولو كان ذلك الولد لقيطا ولو كان من زنا. طيب هذه جريمة اقترفها شخصان، زان وزانية، وبعد ذلك كان هذا الولد، قال ربنا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كل لقطة من الممكن أن تتركها في الأرض من مال وذهب وفضة وحيوان إلا الإنسان، فيجب عليك أن تلتقطه، فإذا لم تفعل ذلك ومات كنت أنت كالقاتل له. ومن أحياها فكأنما أحيا، ما أنا ما أقول لك يبقى عندك، لا، أقل الدرجات أنت بأخذك عصمته من حرارة صيف ومن برودة شتاء ومن جوع ومن ألم أذى كان قد خرج منه. بعد ذلك توجد مؤسسات لهذا الأمر تصرف عليه، ولكن إحياؤه في الدرجة الأولى هذا مطلوب من كل مسلم وجده. وسهم لابن السبيل الفقير. ابن السبيل، نعم، طبعا قلنا السبيل الطريق. الإنسان إذا كان غنيا لا يسمى ابن سبيل، لأنه ينزل في فندق، صار الآن في الفندق، أو ينزل عند صاحبه، أو في بيت من بيوته، أو في قصر من قصوره، أو يعني في خان من خاناته، هذا لا يسمى. لكن ابن السبيل الفقير في الحقيقة هذا منقطع، انقطعت به السبل. نعم، ولذلك فيأخذ منه. صار عندنا الآن سهم للمصالح، سهم للهاشميين، سهم لليتامى، سهم لابن السبيل. فنعم، وسهم للمسكين. إذن وأيضا المساكين طبعا هؤلاء الذين يعطون أيضا من صنف الزكاة. طبعا لا نعطي يتيم بصفتين، مرة بصفة المسكنة ومرة بصفة اليتم، إما بصفة اليتم أو بصفة المسكنة، نعم، بصفة الفقر أو بصفة المسكنة. ونحن نعلم أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا قلت أعطي الفقراء يجوز أن تعطي المساكين، وإذا قلت أعطي المساكين يجوز أن تعطي الفقراء. لكن إذا قلت لك هذا المال ثلثه للفقراء وثلثاه للمساكين، عند ذلك فرقنا بينهم. فكل من لا يوجد معه شيء أو معه أقل من نصف مصروفه يسمى فقيرا، ومن كان فوق النصف يسمى غنيا يسمى مسكينا. نعم. ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاء حاضرهم وغائبهم. من الأصناف الأربعة؟ الهاشميين، الفقراء، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، تعميمهم جميعا بالعطاء حاضرهم وغائبهم عن المحل. نعم، يجوز التفاوت بين أحد الصنف غير ذوي القربة، يعني كما قلنا واحد بحاجة إلى 10، واحد بحاجة إلى 100، هذا يحتاج أحيانا إلى عمل جراحي ربما يكلف مليون، وهذا يحتاج إلى رغيف خبز يأكله، هذا التفاوت لا بأس به. أما ذوي القربة من الهاشميين والمطلبيين لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، بل الفرق ما بين الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين كلهم سواء لا بين الأصناف. ولو قل الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا خص به الأحوج. إذا قل الأمر وعندنا محتاجون وعندنا أغنياء، من نبدأ؟ نبدأ بالمحتاج. ولا يعم للضرورة، ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين. قالوا مثلا في هذا المكان لا يوجد من آل البيت أحد، عند ذلك ماذا فعلنا في السهم؟ أعطينا لبقية. ما يوجد عندنا فقراء يتامى، أعطينا لهم. ما عندنا مساكين، وزعنا كل ذلك إلى الثغور وإلى مصالح المسلمين وهكذا. ويجوز عند الأئمة الثلاثة صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح. نعم، يعني المصالح العامة إذا كان لا يوجد الأقسام، لأن هذه الأقسام قد تدخل في باب المصالح العامة. يعني لو جعلنا في الدولة مؤسسات لليتامى والمساكين ولهؤلاء وصار يصرف عليها من المصالح العامة، عند ذلك يكفي هذا. ولا يصح شرط الإمام، من أخذ شيئا فهو له، وفي قول يصح وعليه الأئمة الثلاثة. قلنا في أول البحث هل الأمر بالسلب أو الأخذ من الغنائم أمر تبليغي أم قضائي؟ الذي قال تبليغي قال لا يحق له أن يأخذ إلا السلب فقط، من قتل قتيلا فله سلبه. لكن لو أخذ إنسان شيء من الغنائم، قال عليه الصلاة والسلام عن شخص إنها قد أخذ شملة، يعني وضعها على صلبه، فقال إنها تشتمل عليه نارا، سبب أنه أخذها قبل القسمة. يا ترى لو قال الإمام أنه نحن في المعركة وأي واحد يأخذ شيئا فهو له، يعني لا يجمعه مع الغنائم، هذا يعني الأئمة الثلاثة قالوا بجوازه والإمام الشافعي لم ينص عليه، وقال بل لا بد أن يجمع هذا لأنه حق للآخرين وحق للمجاهدين، وهنالك أمر تبليغي بتوزيع الغنائم، فلا يملك الإمام هذه المسألة حتى يعطيها. أما لو كان النبي الذي يقول ذلك فالغنيمة في الأصل لرسول الله ملكا صلى الله عليه وسلم، ثم للمقاتلين من بعده. وعند أبي حنيفة ومالك يجوز للإمام أن يفضل بعضا، يعني إذا أراد أن يعطي البعض أكثر من الآخرين فهذا لقوته، شجاعته، تضحيته، هذا شيء آخر. عندنا حقه، إن كان قتل لوحده له سلبه، وإن كان من جملة المقاتلين فوق السلب يأخذ ماذا؟ حصته من الغنيمة متساوية، للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهام. فرع، لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية لا يجوز له التصرف فيه لأنه مشترك بينهم. حصل له شيء، وصل لقى وجد درعا لبسه وقاتل فيه لمصلحة القتال، لكن بعد القتال ينزع هذا الدرع وماذا يفعل؟ يعني لم يكن معه درع فوجد درعا لكن استخدمه للمصلحة العامة، يعني لبسه فقاتل فيه. طيب، لكن مسألة الطعام والشراب تنازلوا فيها، لأن نحن نحتاج إلى طعام وشراب، فوجدنا عندهم طعاما وشرابا، ما حملناه أكلنا منه، كل المقاتلين لهم الحق أن يأكلوا منه. قال: لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس، والشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه، ولذلك لا يفعل شيء، يأتي بكل هذه الأموال وتجمع ثم تقسم. هذا ما يتعلق. أيضا جاء الشيخ بمسألة الغنيمة والفيء، وعادة تأتي بعد كتاب الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ويسن صدقة تطوع، لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وهذا ما فهمه الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، عندما سمع أحد الصحابة هذا قال: أوربك يريد القرض؟ قال: نعم. قال: فامدد يدك. ماذا الاستجابة؟ مد النبي يده فعقد معه، قال: يا رسول الله إني أقرضت ربي حائطي، عندي بستان ما عندي غيره، فهذا قرض يعني يصرف فيما، انظر إلى من ذا الذي، أوربك يريد القرض؟ قال: نعم. قال: امدد يدك. سريع الصحابة، هكذا كانوا كل واحد منهم أسرع إلى فعل الخير من الآخر، فكانوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: وللأحاديث الكثيرة الشهيرة. نعم. وقد تجب كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه. طبعا يوجد، إذا كان هو مضطر وواحد آخر مضطر، لا، ابدأ بنفسك، لكن أنت وجدت مضطرا وعندك قدرة أن تطعمه فأطعمه، وهذا واجب صار. ومعه ما يطعمه فاضلا عنه، انتهينا من هذا. قال: ويكره برديء. يقول ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعض الناس رطب عنده طعام وزعه، وسوس عنده طعام وزعه، عنده ثوب. يعني أنا لا أقول لا تتصدق بأي شيء، ممكن الصدقة، لكن ترى أحيانا، يعني أحيانا بعض الناس يقول: والله أنا لا أعرف فقير، يأتيني بشيء من والله في بعض الناس يأتي باللباس مغسول مكوي كذا، كأنه يريده أن يلبسه ويتصدق به مباشرة يعني. وآخر لو رأيته في الأرض ليس لك نفس أن تحمله، يعني يحتاج إلى قمامة، هذا لا يجوز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. ويكره برديء وليس منه التصدق بالفلوس. يعني هل الفلوس تعتبر رديء؟ لا. يعني الآن أنا والله لا أتبرع بالذهب والفضة، أحط 5 ليرات و10 ليرات وكذا، هذا أخي من القليل قد يكون الكثير. يعني سمعت من بعض إخواننا أن ما جمع للمقاتلين في غزة من دمشق من القليل كان أفضل مما جمع في من بلاد الخليج، ما رأيكم؟ يعني كان القليل قد جمع أكثر بكثير مما تفاخر الناس فيه في الكثرة. إلى الآن المتفاخر فيه بالأموال الكثيرة مختلف عليه من الذي يضع يده عليه، بينما الأموال البسيطة وصلت إلى مستحقيها والحمد لله رب العالمين. هذا دليل القبول، أنه عندما يصل مباشرة وينفق ويسد الخلة والحاجة، هذا يدل على التوفيق من عند الله عز وجل. وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما. نعم. كذلك عنده ثوب يعني قديم، عند ذلك هذا ممكن أن يتصدق به، بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل. يعني لو كان كل واحد جامع مثلا في 10,000، 10,000 لو كل واحد دفع 5 ليرات جدلا ما معه غير، نفترض فقراء كلهم طيب 5 ليرات ماذا تفعل أو 10 ليرات ماذا تفعل؟ ترى الرقم الذي يخرج بعد ذلك يخرج رقم له قيمة. أما أن ننتظر فقط فلان وفلان وفلان الأغنياء ليدفعوا، لا، كل واحد منا لو دفع القليل لكان من هذا القليل الكثير الكثير. والتصدق بالماء أفضل حيث كثر الاحتياج إليه. يعني بعض الناس جزاهم الله خيرا أحيانا يحفرون بئرا في أرضهم فيعطون من يريد من هذا الماء. الماء شيء ضروري لحياة الإنسان، فلذلك التصدق فيه، يعني الإنسان لا يصبر على العطش، ربما يصبر على الجوع أكثر. وإلا فالطعام ولو تعارض الصدقة حالا والوقف، فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أول. يعني هلأ في الحال عندنا جماعة يحتاجون إلى طعام وعندي مال من الممكن أن أوقفه، أيهما أحسن؟ فأبدأ بالحال، هؤلاء الجياع أطعم هؤلاء الجياع. ولذلك عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوم وصفوا كأنهم نمار، يعني من كثرة الحاجة والأمر الذي وصلوا إليه تشققت ثيابهم حتى صار الثوب مع الجلد يعطي خطوط، يعني ممزقة الأثواب، شلون النمر بيبقى يعني عليه خط أسود وخط أبيض وهكذا، فصارت الثياب بالنسبة إليهم إلى هذه الدرجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا فصار يدخل ويخرج، ثم قام بالناس خطيبا من يتصدق بمده بصاعه، وهكذا حتى صار الصحابة يأتون، فكل واحد يأتي بصاعه وهذا يأتي بمده وهذا يأتي بثوبه وهذا. قال حتى أتى رجل ببيضة من ذهب عجزت يده أن تحملها، بل قد عجزت، هكذا ورد في الحديث. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالتصدق في الحال أولى من مسألة الوقف، فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة فالأول أولى، وإلا لا يوجد وقت حاجة افتح سبيل خير قائم فالثاني لكثرة جدواه. وهذه مشكلة عندما يقوم الحاكم على رعاية الوقف تماما ترى الناس يساهمون في الوقف، وعندما يلعب في هذه الأوقاف ترى الناس يمتنعون عن الوقف. ولو رأيت الأوقاف في دمشق مثلا لما وجدت شيئا إلا وله وقف، ما ترك شيء. مثلا أنا أذكر لكم بعض الأشياء عن الأوقاف مثلا في دمشق أو في العالم الإسلامي، وصلوا إلى كل شيء. منطقة التي كانت تسمى منطقة المعرض، معرض دمشق الدولي، هكذا المنطقة من التكية السليمانية وهكذا إلى ساحة يعني الأمويين إلى منطقة جامع دمشق. ماذا كانت؟ لأي شيء موقوفة هذه المنطقة؟ مرج الحشيش كانت تسمى، فقط لكل حيوان لا يريد صاحبه. مثلا كيف كبر ذلك الحيوان لا يريد صاحبه أن يطعمه كذا، أتركه حتى يموت، أوقفوا له هذا المكان ليرعى فيه حتى يموت، ويوجد قائمون عليه يأخذون أموالا ورواتب. أيضا إذا ذهب طفل أو عبد فانكسرت الآنية معه، يحمل الآنية إلى مكان يعطيهم الآنية، يعطوه آنية بدلا عنها، اشتروا بذلك دمعة طفل حتى لا يحاسبه أبوه على كسر الآنية. ما هذا الأمر الذي وصلوا إليه؟ ما ترك شيء، ترك نساء، امرأة مات زوجها أو طلقها زوجها لا يوجد من يدخل إليها، أوقفوا رواتب على نساء يدخلن إلى هؤلاء النسوة فيسليهن ضمن فترة العدة، يعني إلى غير ذلك. هذا من أدنى الأمور، فما رأيك بأعالي الأمور؟ أوقف لكل طالب علم في كل يوم في دمشق، قد لا يصدق هذا، في اليوم أكثر من خاروفين. قيل للواقف يوما وماذا يفعل طالب العلم بخاروفين في كل يوم؟ قال سيأتي عليه وقت لا يجد منها لقمة واحدة. الواقف يقول كأنه ينظر إلى الأمام ماذا يفعل. كل طالب علم كان في دمشق يأخذ هذا، الآن طالب العلم قد لا يجد يعني قوته بعد كل هذه الأوقاف، أين ذهبان؟ صرفت في غير محلها. كانت هنالك مدارس، إلى الآن شارع يسمى بشارع المدارس في جبل قاسيون عند منطقة شيخ محي الدين. نعم، قال العلماء وقرأنا، والآن ما بقيت كثير من المدارس هذه، لو جاء قادم إلى دمشق فدخل المدرسة تلو الأخرى، في كل يوم يدخل مدرسة يقرأ ويأكل ويشرب وينام وينظف ملابسه مجانا، قال فإذا دخلها مرة ويوما واحدا ثم انتقل إلى أخرى لن يستطيع أن يعود إليها إلا بعد سنة لكثرة المدارس، ويزور كل من هذا فقط أين؟ في منطقة واحدة في سفح قاسيون فقط. ما رأيك في داخل البلدة؟ هذا فقط في سفح قاسيون من بلدة إلى بلدة أخرى. نعم، قال ابن عبد السلام، ولو أردنا أن نتكلم عن الوقت الوقف لا يعني ضاق بنا الوقت، قال ابن عبد السلام وتبعه الزركشي وأطلق ابن الرفعة ترجح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا وينبغي للراغب في الخير ألا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة. عود نفسك أي شيء قليل أو كثير بما تيسر. إخواني الذي يفعل هذا الله سبحانه وتعالى يكرمه. كان بعض التجار الكبار في دمشق له معامل وكذا، كان له عدد كبير من الفقراء والمساكين ينتظرونه في كل يوم. جاء في يوم من الأيام أممت أملاكه، هو لم يحزن على هذا، الرزق على الله عز وجل، ولكن كان يحزن ربما لو مر الناس الذين يصطفون وكل واحد. سبحان الله، حول الله عليه أرزاق وصدقات بعض التجار وقالوا ادفع لنا هذا، فبقي يدفع بهيبته ووقاره إلى أن لقي الله تبارك وتعالى وكأن ماله لم يؤخذ منه شيء. وعندما فتحت السجلات كانوا يعجزون أن يدفعوا ولو يعني ضموا إليها أموال كثيرة، فهذه من البركات التي كانت توجد لكثير من أهل الخير. كل بما تيسر وإن قل، وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا. أحيانا الجهر إذا كان للاقتداء شيء حسن، إذا فعل أن والله هذا إذا فعل الأستاذ يفعل كل الطلاب، إيه افعل أيها الأستاذ لتكن قدوة للآخرين، ولا يضر الجهل حين الجهر حينئذ لأنك في هذه المسألة شجعت الآخرين. أما الزكاة فإظهارها أفضل إجماعا، تؤخذ علانية وتدفع علانية، وإعطاؤها برمضان أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل، ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة والمدينة. بشكل عام إخواني، إذا كان وقت الصدقة أو مكان الصدقة في هذا الحال الآن نريدها، هي أفضل الأوقات. لا تنتظر هلأ في جائع، الورد ينتظر بدفعنا يوم الجمعة، ادفعها هلأ كان وقت الجائع، هذا هو المكان والزمان الفاضل بالنسبة إليه. وإعطاؤها لقريب فيها مسألتان، صلة وصدقة. قال لا تلزمه نفقته أولى، يعني إذا كان هذا الإنسان يعطي الصدقة لمن تلزمه نفقة، ما في صدقة على الولد هذا الصغير يجب عليك، ما في صدقة على الزوجة، وإن كنا نتوسع أحيانا في هذا الأمر لكن هذه نفقة واجبة، أما نتكلم عن الصدقة. نعم، لا تلزمه نفقته أولى، الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم. الآن يجمع ما بين الصدقات الواجبة وغير الواجبة. نعم. ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء، ثم محرم الرضاع، ثم المصاهرة. المهم أنت عندما تدفع صدقة ماذا تفعل؟ صدقة، صلة، رحمة، رحم إلى غير ذلك. وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. وربنا سبحانه وتعالى بعد الأمر بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ماذا قال؟ وذي القربى واليتامى والمساك دائما وبين وهؤلاء جميعا. قال فعلم أن القريب البعيد الدار في الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي، يعني القرابة أعلى من مسألة الجوار. لا يسن التصدق بما يحتاجه، بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقة ومؤنة من تلزمه نفقته يومه وليلته. عندك طعام لأولادك يا جماعة بدون، لا هذا الأولاد واجبة والواجب لا يقدم عليه شيء، تطعم ولدك هذا نفقته واجبة، بعد ذلك تتصدق. أو لوفاء دينه ولو مؤجلا، إنسان عليه دين لا يفعل صدقات، يفعل الواجبات أولا. وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة، أنا أدفع الصدقة علي دين لكن عندي محصول، عندي مبيعات، عندي كذا، أدفع الدين، هذه مسألة أخرى. لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة، وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى، لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه، يعني مباشرة عندما تقدم شيئا ولو كان حراما عليك أن تتصدق به يملكه المتصدق عليه، ما له علاقة المتصدق عليه، يملكه ويأخذه. أما مسألة المن بالصدقة فهذا مما منعه الله سبحانه وتعالى، فقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال محبط للأجر كالأذى. أخيرا قال فائدة، قال في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام. فلان مرابي وله تجارة، هل نأخذ منه؟ إذا اختلط الحلال والحرام وكان الحلال أكثر من الحرام معاملته والأكل عنده مكروه. نعم. كالسلطان الجائر، يعني بصادر من هون ويعطي من هنا، فهذا ظلم. نعم. لكن هو سيحاسب عند الله على أخذه ولا يعاقب هذا الآخذ، لكن إذا كان الناس لا يأخذون منه لأنهم يقولون كلمة الحق عند سلطان جائر، نحن لا نأخذ مما سلبت من الناس وظلمتهم، عند ذلك يمنعونه عن ظلمه. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة. امرأة قالت لنا مرة ورثت ملايين من والدها، لم ترضى أن تأخذ فلسا واحدا، قيل لها ولما؟ قالت أبي كان بنجا متجولا وأنا أعمل وآكل ولا أريد أن آكل من الحرام شيء. بعض الناس يريد، أنت ترثينه حلال عليه العقوبة، لا، المال الحرام يبقى حراما ولا يورث. نعم. واحد بيعرف أبوه غاصب بيت من واحد، إذا مات الأب رجع البيت لصاحب، لا يجوز لك أن أنت إذا استمريت في الغصب. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام، هذا المال قطعا من واحد غاصب بستان، وبعد ذلك هذا البستان كله غصب، جاب لك ثمرة من هذه البستان، طيب من هل ملكها؟ لا، ليس مالكا لها، القول منها الأكل منها حرام. وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شاذ، يعني نحن إذا اختلط الحلال والحرام عند ذلك نقول بالكراهة وتشتد الكراهة، أما أن نقول حرام ما صار حرام صرف، لأنه فيه حلال وفيه حرام. ثم قال باب الصوم. الحمد لله رب العالمين.